بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوه الا بالله. قال الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل البعث من القبور؟ الجواب: قول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. أي كيف تنكرون البعث وقد علمتم أنكم خلقتم من هذه الطريقة؟ بدأكم الله من تراب، فإنا خلقناكم من تراب أي أصلكم وهو آدم عليه السلام، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة. ما معنى العلقة؟ عندك إدريس؟ العلقة ما معناها؟ نطفة ثم علقة، ما هي العلقة؟ هذه المضغة، قطعة اللحم هي المضغة. العلقة، من سيجيب؟ الذي رفع يده عنده الدم المتجمد يقال له علقة. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، تتحول العلقة إلى مضغة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. أولا مضغة لا تكون مخلقة، أي على تشكيل خلقة الآدمي، ثم تتشكل على شكل آدمي. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إلى قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وقوله تعالى: ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. قال العلماء في قوله ونسي خلقه: أعظم الرد على من أنكر البعث. في من نزلت هذه الآيات في آخر سورة ياسين؟ من هو عندك عبد الله؟ العاص بن وائل، والد عمرو بن العاص، أخذ عظما من البطحاء ففته بيديه وقال: يا محمد، أيحيي الله هذا بعدما أرم؟ قال: نعم يحييه ويميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. وقوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وأيضا في تذكير الإنسان أصل خلقته من نطفة ميتة لا حياة فيها، فإذا به يخاصم بالبعث ويقول لا يبعث، وقد نسي أنه خلق من نطفة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى آخر السورة. وقوله تعالى: ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير، إلى آخر السورة.

فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ففي هذه الآية ذكر نفختين، الأولى للصعق والثانية للبعث. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، الآية. فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر. ويؤيد حديث مسلم وفيه: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا أمال صفحة عنقه كالذي يتسمع شيئا، يدل على أنه أولا يسمع شيئا خفيفا من بعيد ثم يأتيه الصوت العظيم فيهلك. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله، قال ينزل الله مطرا كأنه الطل، أو قال الظل شعب الشاه، صواب الطل لا مناسبة لذكر الظل هنا، كأنه الطل أي أنها قطرات ثقيلة تنزل بخفة بسبب أنها قطرات ثقيلة، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الحديث: ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة، وهذا فيه نظر مع أنه قال به عدد من أهل العلم، فجعلوا الفزع دون الصعق دون الصعق فجعلوها نفخة ثالثة، والأقرب أنها نفختان. والفزع تطلق على كلا النفختين فزع، الأولى فزع يعقبها صعق، والثانية يقومون فزعين، نفخة البعث أيضا يقومون منها فزعين. وكنا نقول إن تفسيرها بالأولى أقرب، ثم رجعنا إلى أن تفسيرها بالثانية أقرب بدلالة سياق الآية في آخر سورة النمل، ذكر فيها حال الجبال: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وهذا في النفخة الثانية. الظاهر أن المراد بالنفخة التي في سورة النمل هي النفخة الثانية بدليل سياق الآيات: ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. الإتيان أيضا، الإتيان يكون في الثانية: وكل أتوه داخلين. وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب، هذا أيضا يدل في السياق على الثانية، كما في آية سورة النبأ: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سراما. إذن كلا النفختين فيهما الفزع، أولى فزع يصعقون بعده، والنفخة الثانية نفخة بعث يفزعون بمجرد أن يفيقون أو أن يحييهم الله يبعثهم، يبعثون فزعين لما يرونه من الأهوال العظيمة، والله أعلم. قال: ومن فسر الفزع بدون الصاعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين. ويؤيدهما في حديث الصور الطويل، فإن فيه ذكر ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصاعق ونفخة القيام لرب العالمين. حديث الصور الطويل حديث منكر ضعيف، ضعفه جمع من الحفاظ، لم يثبت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.